أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالتي بالوز لا لكوني شموليا. بعدما استدل المصنف على رجوع القيد إلى تقييد إطلاق جانب المادة دون تقييد إطلاق جانب الهيئة، استدل على ذلك بوجهين، ثم بدأ في الجواب عن هذين الوجهين، وقد أجاب عن الوجه الأول بأن إطلاق الهيئة وإن كان شموليا وإطلاق المادة بدليا، ومع ذلك ليس للترجيح إطلاق المادة على الهيئة مرجح، ليس هنا مرجح. لماذا؟ لأن كل منهما مستند إلى مقدمات الحكمة، إلى شيء واحد وهو مقدمات الحكمة، فليس لأحدهما ترجيح على الآخر. فما تقدم في كلام شيخ الأنساري من أن إطلاق الشمولي يرجح على الإطلاق البدلي هذا في غير محله، لا، ليس إطلاق الشمولي أرجح من الإطلاق البدلي، لأن الإطلاق الشمولي والبدلي كلاهما مستند إلى مقدمات الحكمة، فليس أحدهما أولى من الآخر. هذا ما تقدم من المصنف في الجواب عن الوجه الأول. والترجيح عموم العام، هذا الكلام جواب للتوهم، دفع للتوهم، فلا بد أولا من تقريب التوهم كي يتزه هذا الجواب عن التوهم. تقريب التوهم في كثير من الموارد نرى أن عموم العام يقدم على إطلاق المطلق إذا دار الأمر بين عموم عام وإطلاق مطلق، فعموم العام يقدم على إطلاق المطلق، كما إذا ورد من المولى أكرم العلماء ثم ورد لا تكرم فاسقا، أكرم العلماء عموم ولا تكرم فاسقا مطلق، إطلاق لا تكرم فاسقا سواء كان عالما أو غير عالم، فوقع التعارض بين أكرم العلماء، بين عموم أكرم العلماء وإطلاق لا تكرم فاسقا في الإنسان العالم الفاسق. مقتضى العموم هو الإكرام، مقتضى الإطلاق عدم الإكرام، حرمة الإكرام، فيقدم العموم على الإطلاق، عموم أكرم العلماء يقدم على إطلاق لا تكرم فاسقا، فيجب إكرام الفاسق إذا كان عالما بمقتضى أكرم العلماء. فهذا دليل على تقديم عموم الشمولي على البدلي، لأن العموم في أكرم العلماء يكون شموليا، وفي لا تكرم فاسقا يكون بدليا، فالعموم الشمولي يقدم على الإطلاق البدلي. وضح الكلام من هذا القبيل. إطلاق المادة يكون بدليا، وإطلاق الهيئة يكون شموليا، فيقدم جانب الهيئة على جانب المادة لكونه شموليا. كهذا المثال يقدم أكرم العلماء لكونه شموليا. هذا توضيح هذا التوهم. وحاصل الدفع، دفع هذا التوهم، يقول المصنف في دفع هذا التوهم أن تقديم أكرم العلماء هذا العموم الشمولي على لا تكرم فاسقا، على هذا الإطلاق البدلي، ليس بملاك كونه شموليا، ليس ملاك تقديم شمولية، بل ملاك التقديم أن العموم مستند إلى الوضع، والإطلاق مستند إلى مقدمات الحكمة. الوضع مقدم، ما يكون مستندا إلى الوضع يتقدم على ما يكون مستندا إلى مقدمات الحكمة. فالتقديم أكرم العلماء ليس لكونه شموليا، لكونه وضعيا. وفي المقام ليس شمولية مفاد الهيئة وضعيا كي يتقدم على إطلاق جانب المادة. هذا هو الجواب عن هذا التوهم. وأما في الثاني ثم يبدأ في الرد الوجه الثاني من الاستدلال على رجوع القيد إلى إطلاق المادة دون إطلاق الهيئة، فلا بد من تكرار تقريب هذا الوجه الثاني كي يستدل رد المصنف عن هذا الوجه الثاني. ملخص هذا الوجه الثاني أن تقييد جانب الهيئة يستلزم تقييد جانب المادة. تقييد إطلاق الهيئة مستلزم لتقييد إطلاق المادة دون العكس. إطلاق المادة تقييده لا يستلزم تقييد إطلاق جانب الهيئة. فإطلاق جانب الهيئة مستلزم لارتكاب خلاف أصلين. الأصل الأول هو إطلاق الهيئة، الأصل الثاني هو إطلاق المادة. فالتقييد إطلاق الهيئة يستلزم خلاف أصلين، والتقييد إطلاق المادة ليس فيه إلا خلاف أصل واحد. إذا دار الأمر بين الخلاف أصلين وخلاف أصل الواحد، فنأخذ خلاف أصل الواحد بالتقييد إطلاق المادة. هذا هو الوجه الثاني لرجوع القيد إلى إطلاق المادة. أجاب المصنف عن هذا، وهذا الجواب من المصنف أن هذا الدليل الثاني يتوقف على مقدمة. توضيح هذا الجواب يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة هو الفرق بين تقييد إطلاق وبين عمل مانع من الأول أن تحقق الإطلاق. عمل يشارك تقييد في بطلان العمل في المطلق، أي إيجاد مانع عن تحقق الإطلاق. وبعبارة أخرى فرق بين جريان مقدمات الحكمة ثم تحقق الإطلاق بمقدمات الحكمة ثم تقييد ذلك الإطلاق الحاصل من جريان مقدمات الحكمة، فرق بين هذا وبين أن لا يجري من الأول مقدمات الحكمة ولا يتحقق الإطلاق، فنتيجة كلا القسمين وإن كانت واحدة أي هو بطلان العمل بالإطلاق، غاية الأمر بطلان العمل بالإطلاق في القسم الأول لتقييد الإطلاق، في القسم الثاني لعدم الإطلاق، نتيجة إن كانت واحدة. ولكن في القسم الأول وهو تقييد إطلاق المطلق هو ارتكاب خلاف أصل، وأما في القسم الثاني عدم تحقق الإطلاق لعدم جريان مقدمات الحكمة، هل هناك خلاف الأصل؟ لا، ليس هناك خلاف الأصل في القسم الثاني، ليس خلاف الأصل. فبعد هذه المقدمة لا يلزم من تقييد إطلاق جانب الهيئة لا يلزم خلاف أصلين، لا يلزم خلاف أصلين. لماذا لا يلزم خلاف أصلين؟ إذ المراد من خلاف الأصل هو تقييد الإطلاق، وليس هنا إطلاق في جانب المادة كي يقيد ويكون تقييد خلاف الأصل، فلا يلزم خلاف الأصلين، بل يلزم خلاف أصل واحد وهو تقييد إطلاق جانب الهيئة. فكذلك إذا رجع القيد إلى إطلاق المادة أيضا يلزم خلاف أصل واحد وهو تقييد إطلاق جانب المادة، فليس هنا في التقييد أحدهما خلاف أصلين، في التقييد الآخر خلاف أصل واحد، كي يقال بالتقديم خلاف أصل واحد على خلاف أصلين، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. هذا هو الجواب عن الاستدلال بالوجه الثاني على رجوع القيد أو لرجوع القيد إلى إطلاق المادة، والترجيح عموم العام على إطلاق المطلق في مثل أكرم العلماء ولا تكرم فاسقا، إنما هو أي الترجيح لأجل كون دلالته بالوز، دلالة العام كقولنا أكرم العلماء بالوز، ليس الترجيح لكونه شموليا حتى يقال أن الترجيح إطلاق جانب الهيئة أيضا يكون شموليا فيقدم على إطلاق جانب الهيئة، ليس أمر كذلك. بخلاف المطلق، بخلاف جانب المطلق فإنه بالحكمة بمقدمات الحكمة فيكون العام ليس بالوز، يعني فيكون العام أزهر من المطلق لكونه بالوز وكون المطلق بمقدمات الحكمة، فيقدم عليه أي فالعام يقدم على المطلق. فلو فرز أنهما في ذلك على العكس، ما هو المراد من العكس؟ بأن يكون الإطلاق مستندا إلى الوزن والعموم مستندا إلى مقدمات الحكمة، أيهما يقدم؟ الإطلاق يقدم، أي ما يكون مستندا إلى الوزن يقدم على ما هو مستند إلى مقدمات الحكمة. فكان عام بالوزن دل على العموم البدلي مثلا، ومطلق بإطلاقه دل على الشمولي، لكان العام يقدم أي العموم البدلي يقدم على عموم الشمولي بلا كلام. وأما في الثاني، أما الإشكال في الوجه الثاني، فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة، عمل المراد من العمل تقييد جانب الهيئة، يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة في جانب المادة، عدم انعقاد الإطلاق في جانب المادة، وانتفاء بعض مقدماته، انتفاء بعض مقدمات المطلق كعدم البيان، إذ عموم العام أي عموم الشمولي في جانب المادة في جانب الهيئة بيان لعدم الإطلاق في جانب المادة، بيان ومن مقدمات الحكمة عدم البيان لا يكون على خلاف الأصل أسلم، إذ معه أي مع ذلك العمل لا يكون هنا إطلاق، لا يكون في جانب المادة إطلاق، كي يكون بطلان العمل بالإطلاق في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل، ليست مثل التقييد الذي على خلاف الأصل كي يلزم من تقييد الهيئة خلاف أصلين، لا، تقييد أي هيئة معناه خلاف أصل واحد وهو إطلاق الهيئة، ولكن لا ينعقد إطلاق في جانب المادة، ففي جانب المادة ليس خلاف الأصل لعدم الإطلاق أصلا. وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة، ينعقد ببركة مقدمات الحكمة، ومع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له هناك الظهور، لا ينعقد للمطلق هناك ظهور في الإطلاق، كان ذلك العمل المشارك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل بإطلاق المطلق مشاركا معه في خلاف الأصل أيضاً، أي ليس الأمر كذلك، ليس مخالفا مشاركا له في خلاف الأصل أيضاً، وكأنه توهم أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت. ومن هنا يذكر المسنف توجيها لكلام الشيخ الأنصاري ثم يرد هذا التوجيه، تقريب هذا التوجيه كأنه توهم الشيخ الأنصاري أن الإطلاق ثابت في جانب الهيئة وفي جانب المادة أيضا، توهم ثبوت إطلاق في كلا الجانبين، في جانب الهيئة وفي جانب المادة، فالتقييد جانب الهيئة يستلزم تقييد جانب المادة أيضا، إطلاق جانب المادة أيضا، فيلزم من تقييد إطلاق جانب الهيئة تقييدين، تقييد إطلاق جانب الهيئة وجانب المادة، كأنه توهم هكذا مع أن الأمر ليس هكذا، إذ لا ينعقد لجانب المادة لا ينعقد مع تقييد جانب الهيئة إطلاق أصلا، هنا إطلاق واحد ليس إطلاقين، فهذا التوهم من الشيخ الأنصاري وهو التحقق إطلاق في جانب المادة أيضا، هذا التوهم فاسي، كأنه توهم أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت، ورفع اليد عن العمل بإطلاق المادة تارة لأجل التقييد وأخرى بالعمل المبتل للعمل بإطلاق جانب المادة، هذا التوهم وهو فاسد، هذا التوهم يكون فاسد، لماذا؟ لأنه لا يكون إطلاق فيما جرت هناك المقدمات، لأنه لا يكون إطلاق إلا فيما جرت هنا المقدمات، ولكن في جانب الهيئة جرت مقدمات الحكمة، في جانب المادة كيف؟ لم تجد مقدمات الحكمة، في جانب المادة لم تجد مقدمات الحكمة، إذ عموم إطلاق جانب الهيئة دليل على عدم إطلاق جانب المادة، فلم تجري مقدمات الحكمة. نعم إذا كان التقييد بمنفصل ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة. ملخص هذا الكلام، نعم إذا التقييد في جانب المادة بقيد منفصل، قيد منفصل، على هذا الفرد ينعقد الإطلاق في جانب المادة أيضا، لأن القيد إذا كان منفصلا أي القيد يصدر من المولى بعد الزمان، فعلا ليس الكلام مقيد بقيد. إذا لم يكن الكلام مقيد بالقيد المتصل ينعقد الإطلاق، لأن المانع من انعقاد الإطلاق هو القيد المتصل بالكلام. إذا لم يكن في الكلام قيد متصل ينعقد الإطلاق في جانب المادة أيضا كما في جانب الهيئة. على هذا الفرق يصح الاستدلال. إيه؟ أي إذا كان الجانب المادة مقيد بقيد منفصل لم يكن القيد موجود في الكلام، بل سدل القيد بعد مدة من هذا الكلام من المولى، قيد منفصل مثلا، واضح يعني؟ مثلا من باب المثال في العموم، قال المولى أكرم العلماء إلا فساقهم، في هذا الكلام القيد المخصص للعموم لعموم العام متصل في هذا الكلام، أكرم العلماء إلا فساقهم، فلا ينعقد لأكرم العلماء ظهور في العموم. لماذا؟ لأن إلا فساقهم مانع عن انعقاد ظهور العام في العموم بالنسبة إلى العادل والفاسق، مانع. وأما إذا كان الأمر هكذا، قال المولى أكرم العلماء، بلال إلا لا تكرم إلا فساق، أكرم العلماء، لم يأتي بقيد المتصل، أليس لهذا الكلام ظهور في العموم؟ ظهور في العموم. بعد مدة سنوات قال لا تكرم فساقا من العلماء، بعد مدة قال، ولكن مع ذلك ينعقد ظهور أكرم العلماء في العموم. والمقام من هذا القبيل، مقام من هذا القبيل، إذا كان القيد المانع لإنعقاد الإطلاق للمطلق منفصل ينعقد للمطلق إطلاق، ينعقد فالإطلاق ثابت بمقدمات الحكمة. فإذا كان تقييد جانب الهيئة، إطلاق جانب الهيئة مستلزما للتقييد إطلاق جانب المادة، طبعا يصح ما ذكره الشيخ الأنصاري حيث قال أن أحد التقييدين مستلزم للتقييد آخر فيلزم خلاف أصلين. فكلام شيخ الأنصاري على هذا الفرض صحيح، على هذا الفرض صحيح، على فرض كون التقييد منفصلا. فافهم أو فتأمل إشارة إلى رد هذا الفرض أيضا، هذا الفرض أيضا غير صحيح. لماذا؟ إذا انكشف بعد مدة، انكشف القيد لأن جانب المادة كان مقيد بقيد لم يكن مطلق، كشف القيد، إذا كشف القيد بعد المدة علم المكلف بالقيد في جانب المادة أيضا، أليس هذا كاشفا عن تقييد جانب المادة من الأول؟ كاشف عن تقييد جانب المادة من الأول بأن لا يكون جانب المادة مطلقا من الأول، لم يكن له إطلاق من الأول، فلا فرق بين هذا وبين التقييد المتصل. في التقييد المتصل لا يكون في جانب المادة إطلاق، على هذا الفرض أيضا لا يكون في جانب المادة إطلاق. كي يلزم تقييد هذا الإطلاق من تقييد إطلاق الجانب الهيئة. فالحاصل أن هذا الوجه غير صحيح، الاستدلال بهذا الوجه الثاني غير صحيح، سواء كان القيد متصلا أو منفصلا. نعم، إذا كان التقييد بمنفصل ودال الأمر بين رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة، كان لهذا التوهم، أي توهم الشيخ الأنصاري، مجال، حيث تنعقد للمطلق إطلاق وقد استقر له الظهور ولو بقرينة الحكمة. فتأمل إشارة إلى رد هذا كما ذكرنا من الخارج، ومنها تقسيمه إلى النفسي والغيري، وحيث كان طلب الشيء وإجابه لا يكاد يكون بلا داعي. ومن تقسيمات الواجب تقسيم الواجب إلى الغيري وإلى النفس. لم يذكر المصنف تعريف كل من الوجوب الغيري والوجوب النفسي، اكتفى بتقسيم الواجب إلى النفسي وإلى الغيري، ولكن يزخر الفرق بينهما وتعريفهما من خلال بيان المسنّف، من خلال كلام المسنّف يزل الفرق بينهما. كيف يزل الفرق بينهما من خلال بيان المسنّف؟ قال المسنّف: لا بد من داع لجعل الوجوب، سواء كان الوجوب نفسيا أو غيريا، لا بد من داع. ثم الداعي إذا كان طلب الشيء في نفسه فيكون الوجوب نفسيا، وإذا كان الداعي طلب الشيء لغيره فيكون الوجوب غيريا. هذا الفرق. ومثال ذلك طلب الصلاة للمصلحة في نفس الصلاة فيكون وجوب الصلاة نفسيا، طلب الوضوء والطهارة للتوقف الواجب الصحيح عليه، للتوقف الصحة الصلاة على الطهارة، فيكون وجوب الطهارة غيريا. ومن هنا يظهر الفرق بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي، أيضا يظهر الفرق. ثم يشير المصنف إلى الإشكال وتوضيح هذا الإشكال. توضيح هذا الإشكال لا يخفى أن الوجوب النفسي إذن يترتب أو تترتب عليه فوائد، تترتب الفوائد على الواجب النفسي أيضا، في الواجب النفسي فائدة. فنظرا إلى هذا كل واجب نفسي في الحقيقة يكون واجبا غيريا. لماذا تكون الصلاة واجبة مع وجوبها نفسيا؟ لماذا؟ للترتب الفائدة على الصلاة. من فوائد الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، من خواص الصلاة أنها معراج المؤمن، من خواص الصلاة أنها قربان كل التقي. فوجوب الصلاة لهذه الفوائد، إذا كان وجوب الصلاة للترتب هذه الفوائد فيكون وجوب الصلاة غيريا، إذ الوجوب الغيري ما يكون وجوبه لغيره، فيكون وجوب الصلاة لغيره. فنظرا إلى هذا الإشكال لا يكون تعريف وجوب النفس جامعا، كما لا يكون تعريف الوجوب الغيري مانعا، يدخل وجوب النفس في الوجوب الغيري، ولا يشمل تعريف الوجوب النفسي جميع الأفراد، فيبقى في تعريف الوجوب النفسي هو وجوب المعرفة، معرفة الله. نعم، وجوب معرفة الله، معرفة الله وجوبه في نفسها ليس بفائدة أخرى، فيكون وجوبه وجوبها نفسيا. هذا هو الإشكال. أجاب عن هذا الإشكال بقولي وإن قلت، وإن قلت في الحقيقة جوابا عن هذا الإشكال، وإن قلت لا، ليس وجوب السلاء للترتب الفوائد عليها وجوبا غيريا. لماذا؟ إذ على هذا الفرض في الحقيقة الواجب الفوائد، وجوب السلاء لتحصيل الفوائد وجوب غيري، فيلزم التكليف بغير المقدور، لأن الإنسان لا يتمكن من تحصيل تلك الفوائد، الفوائد خارجة عن قدرة الإنسان، فيلزم التكليف بغير المقدور. فتجنبا عن التكليف بغير المقدور نقول أن وجوب السلاء يكون نفسيا من دون ترتب الفائدة عليه، ترتب الفائدة على وجوب السلاء على السلاء من الأمور القهرية. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. ثم رد المسنف هذا الجواب بقولي قلت، رد هذا الجواب لا، ترتب الفوائد على الواجبات ليست غير مقدور، بل يكون مقدور، لأن المقدور على قسمين، مقدور بلا واسطة ومقدور مع الواسطة. مع إتيان السلاء تترتب على السلاء فوائد السلاء، ففوائد السلاء مقدور مع الواسطة أي مع إتيان السلاء، فتكون تلك الفوائد واجبة لكونها مقدورة، فيكون وجوب السلاء غيريا. الإشكال يعود. الجواب الحقيقي عن هذا الإشكال، الجواب الحقيقي عن هذا الإشكال بعد مقدمة لكل من الوجوب، المقدمة وهي لكل من الوجوب الغيري والنفس منات. المناط والملاك في الوجوب النفسي، المناط في الوجوب النفسي بأن يكون شيء حسنا في نفسه ومحبوبا في نفسه. المناط في الوجوب الغيري بأن يكون شيء مطلوبا لغيره. حسب هذا المناط فبعض الأشياء وجوبه نفسي فقط، إذ الموجود فيه هو المناط الوجوب النفسي، وبعض الأشياء وجوبه غيري فقط لوجود المناط الوجوب الغيري فيه فقط، وبعض الأشياء وجوبه يمكن أن يكون غيريا ويمكن وجوب الحق نفسي فقط في ملاك الوجوب النفسي فقط، ليس الحق مقدمة لغيره كي يكون وجوب غيبيا. وجوب السلاء في ملاك الوجوب الغيبي وفي ملاك وجوب النفسي، باعتبار كون السلاء حسنا وذات مصلحة فوجوبها نفسيا، باعتبار الترتب الفوائد ككونها تنهى عن الفحشاء والمنكر وكونها معراج المؤمن، بهذا الاعتبار يكون وجوبها غيره. وهنا بعض الأشياء في ملاك الوجوب الغير فقط كالطهارة، طهارة وجوبها ليش اشترك. بعد هذه المقدمة نقول لا مانع أن يكون بعض الأشياء واجبا بالوجوب النفسي وواجبا بالوجوب الغيري، واجبا بكل القسمين، لا ينافي أن يكون واجب النفسي واجبا غيريا، فلا يرد الإشكال، فلا يرد الإشكال بأنه كيف يكون الواجب النفسي واجبا غيريا. لا، شيء واحد، واجب بالوجوب الغيري، واجب بالوجوب النفسي كالسلام. هذا هو الجواب الحقيقي عن الإشكال. ومن التقسيمات تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري، وحيث كان طلب الشيء وإيجابه لا يكاد يكون بلا داع، فإن كان الداع في الشيء هو التوسل به إلى واجب آخر لا يكاد يكون التوسل بدون ذلك شيء إلى واجب آخر للتوقف ذلك الواجب عليه، فالواجب غيري. وإلا إن لم يكن الداعي التوسل إلى واجب آخر، بل الداعي هو نفس ذلك الشيء، فهو نفسي، سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه كالمعرفة بالله، أو محبوبيته بما له من فائدة مترتبة عليه كأكثر الواجبات من العبادات والتوسليات كالصلاة يترتب عليها فائدة معراج المؤمن ناهي عن الفحشاء، هذا لكنه لا يخفى. هذا إشارة إلى الإشكال الذي ذكرنا من الخجل، لا يخفى أن الداعي لو كان محبوبيته كذلك أي بما له من الفائدة المترتبة عليه كان الواجب في الحقيقة واجبا غيريا، لأن يعني الواجب لتحصيل تلك الفائدة، فالواجب يكون غيريا، فإنه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما لما دعي إلى إيجاب ذي المقدمة. هذا هو الإشكال. فهذا التعريف غير جامع وغير مانع. فإن قلت جواب هذا الإشكال، فإن قلت نعم وإن كان وجودها محبوبا لزوما إلى تحصيل الفائدة، إلا أنه حيث كانت من الخواص المترتبة على الأفعال التي ليست داخلة تحت قدرة المكلف، تلك الخواص ليست داخلة تحت قدرة المكلف، فليست الخواص واجبة، فهذا الواجب المترتب الخواص عليه ليس وجوبا غيريا، لأن الخواص ليست واجبة كي يكون هذا مقدمة لتحصيل الخواص، فليس الواجب النفسي ليس واجبا غيريا. إيه؟ لما كان يتعلق بالخواص الإيجاب مثلا، فلا يكون ما يترتب عليه الخواص واجبا غيريا. هذا الجواب عن الإشكال. قلت هذا جواب عن هذا الجواب، قلت بل هي داخلة تحت القدرة، أي الخواص داخلة تحت القدرة لدخول أسبابها تحتها، أسباب الخواص أفعال الواجب، والقدرة على السبب قدرة على المسبب، وهو واضح. وإلا لما صح وقوع مثل التطهير لو لم تكون ما يكون مقدرا بالواسطة مقدورا، لما صح وقوع مثل التطهير والتمليك والتزييج والتلاق والعتاق إلى غير ذلك من المسببات مورد حكم من الأحكام التكليفية، لأن هذه الأمور مقدورة بالسبب، مقدورة بأسبابها. لو لم يتعلق التكليف بما هو مقدور بواسطة السبب لما كانت هذه الأمور موردا بالتكليف. فباعتبار كون هذه الأمور موردا بالتكليف نعلم أن هذه الأمور مقدورة، غاية الأمر مقدورة بواسطة أسبابها. فالأولى أن يقال أن الأثر المترتب عليه على الواجب وإن كان لازما، إلا أن ذلك الأثر لما كان معنونا بعنوان حسن يستقل. الحمد لله.